وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ليلتنا هذه في الدرس الأول منها، وهي ليلة 26 من رمضان عام 12400، تكلمنا على ليلة 27 وما يفعله بعض الناس من تخصيصهم هذه الليلة بعمرة، وبينا أن تخصيص هذه الليلة بعمرة من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة خص ليلة 27 بعمرة، ولا أن أحدا من الأئمة استحب ذلك. وعلى هذا فما اشتهر بين الناس من أن ليلة من تخصيص ليلة 27 بالعمرة فإنه بدعة لا أصل له، كما أن ليلة القدر لا تختص بليلة 27، فمن الجائز أن تكون ليلة 23 أو 25 أو 29 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30 إن تم الشهر. فأرجو بارك الله فيكم أن تبثوا هذا الأمر بين الناس حتى يعبد الله على بصيرة. أما الدرس الليل أما الكلمة العامة في درسنا هذا فهي حول زكاة الفطر. فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهي صاع من طعام مما يأكله الآدميون ويقتاتونه من الرز أو البر أو التمر أو الزبيب إن كان قوتا لهم أو الآقط إذا كان قوتا أيضا، فما يقتاته الناس فهو الذي تخرج منه الفطرة. والبلاد تختلف، فمثلا من البلدان من يقتات الذرة ولا يقتاتها البلد الآخر، فتكون مجزئة في البلد الذي تقتات فيه غير مجزئة في البلد الذي لا تقتات فيه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط. والواجب فيها صاع كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من أي صنف من الأصناف، سواء من البر أو الرز أو التمر أو الزبيب أو الأقط. والصاع يعرف قدره بالحجم لا بالوزن، وذلك لأن الموزونات تختلف، منها الثقيل ومنها الخفيف، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نزيد وزنه، وإذا كان خفيفا فإننا ننقص وزنه، لأن الخفيف يكون حجمه كبيرا والثقيل يكون حجمه صغيرا. وعلى هذا فنقول: العبرة بماذا؟ بالحجم. ولكن إذا كان العبرة بالحجم فأي حجم نعتبره؟ نأخذ إناء بل نأخذ برا رزينا جيدا، ثم ننظر وزنه باعتبار الصاع النبوي، ثم نضعه في إناء ونقيس عليه. وإن شئت أن تخرج صاعا من البلد من بلدك فلا حرج، وتكون الزيادة إن كان صاعك زائدا عن الصاع النبوي تكون الزيادة نافلة. وين المهندس؟ لا لا ما في، هو قوي. أما متى تخرج؟ فإنها تخرج في صباح يوم العيد، هذا أفضل وقت تخرج فيه، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ففي اليوم 29 يمكن أن تخرج زكاة الفطر، وأما قبل ذلك فلا تجزئ لأنها زكاة فطر، والفطر إنما يحل بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يمونه من العوائل، وإن أخرجتها العائلة عن نفسها وصار كل واحد يخرج عن نفسه فلا حرج، لأن الأصل في وجوب الزكاة على كل إنسان بعينه، ورب العائلة يخرجها على أنه نائب عنهم لا أصيل. ولا يجوز أن يؤخر الإنسان إخراجها إلى ما بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، فإن فعل فإنها لا تقبل منه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات. وفي آخر هذا الشهر يشرع التكبير ليلة العيد، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن زاد فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فلا بأس بذلك، يجهر به الرجال في أسواقهم ومساجدهم وبيوتهم، وتسر به فيه النساء، لأن المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها، قد يكون في رفع صوتها فتنة. وفي آخر هذا الشهر، بل في أول يوم من شوال، يخرج الناس إلى صلاة العيد متجملين متنظفين متطيبين، إلا النساء فإنهن لا يخرجن متطيبات، لأن خروج المرأة إلى السوق متطيبة إما مكروه وإما محرم. وصلاة العيد فرض عين على كل رجل، كل رجل يجب عليه أن يخرج ليصلي مع المسلمين صلاة العيد، ولا يجوز له التخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، حتى إنه أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن، وحتى الحيض أمرهن أن يخرجن، لكن الحائض تعتزل مصلى العيد ولا تصلي فيه، لأن مصلى العيد مسجد. ولهذا إذا دخل الإنسان إلى مصلى العيد ينتظر الإمام فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يشكل على هذا ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالمصلى، لأن معنى قوله بالمصلى أي قرب المصلى، يعني نحر والناس ينظرون إظهارا للشعيرة، وليس المعنى أنه نحر في المكان الذي يصلي الناس فيه، فإن هذا لا يجوز، سواء قلنا إنه مسجد أو غير مسجد، فإن إراقة الدماء النجسة في أماكن عبادة الناس محرمة، سواء قلنا إنه مسجد أم لا. فبعض الناس يقول إنه ليس بمسجد، لأن قوله ينحر بالمصلى يدل على أنه ليس بمسجد، لكنه فاته أن يعلم أن تلويث أمكنة الناس ولو لم تكن مساجد بالشيء النجس محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، فيكون معنى قوله ينحر بالمصلى أي إيش؟ أي بقربه، والناس ينظرون في مصلاهم إظهارا لهذه الشعيرة التي هي ذبح الأضحية. وإذا صادف أن يكون العيد في الجمعة فقد اجتمع للمسلمين عيدا، عيد الأسبوع وعيد الفطر، فمن حضر صلاة العيد فله أن يدع الحضور لصلاة الجمعة ويصلي ظهرا، ومن حضر لصلاة الجمعة كان أفضل. هذا ما أحببنا أن نتكلم فيه على الوجه العام. والآن نأخذ ما تيسر من الأحاديث، وموضع القراءة كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه مسألتان سبق الكلام عليهما، وهما ثمن الكلب ومهر البغي، أما الثالث فهو كسب الحجام خبيث. والمراد بالخبث في كسب الحجام الرداءة، يعني أن كسب الحجام رديء، والحجام هو الذي يحجم الناس، والحجامة هي عبارة عن فصل جزء معين من البدن لإخراج الدم الفاسد منه عن طريق الحجم، وهي مفيدة لا سيما لمن اعتادها، فإنه لا يصبر عنها، ولها أوقات معينة معروفة عند أهل الطب وعند الحجامين. فكسب الحجام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث. قال العلماء: معنى الخبيث الردي، كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. معنى لا تيمموا الخبيث من أي الردي، لا تقصدوا الردي فتخرجوه بالزكاة، ولكن أخرجوا من الوسط. والدليل على أن المراد بالخبث في كسب الحجام هو الرداءة حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه. وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل الحرام ولن يعين عليه. باب العرايا وغير ذلك. باب العرايا بالإضافة. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم. العرايا جمع عرية، وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وهي مستثناة من ربا الفضل، لأن التمر بالتمر لا بد فيه من المساواة كيلا، والرطب لا يساوي التمر كيلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها أي في العرايا لمن يشتريها بالتمر، إلا أنه لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون المشتري محتاجا للرطب. الشرط الثاني أن لا يكون عنده دراهم يشتري بها. الشرط الثالث أن يكون البيع مقدرا بكيلها خرصة بكيلها بعد أن تيبس، يعني بعد أن تكون تمرا. الشرط الرابع أن يأكلها المشتري، لا أن يبقيها حتى تتمر. الشرط الخامس أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. مثال ذلك: رجل عنده تمر من السنة الماضية فجاء وقت الرطب وليس عنده مال يشتري به رطبا، فاتفق مع صاحب البستان على أن يبيع عليه رطبا على رؤوس النخل بمثل مكيله تمرا. فقال مثلا هذا الرطب إذا يبس وصار تمرا يأتي من 100 صاع، أبيعها عليك ب100 صاع من التمر، فيتفقان على ذلك. نسمي هذا إيش؟ نسميه عرية، لأن الصفقة عارت فيه عن النقد وصارت تمرا بتمر، وهو مستثنى من بيع التمر بالتمر، لأن بيع التمر بالتمر لا بد أن يكون متساويا كيلا ولا تساوي مع الاختلاف في الرطوبة، لكن استثنى الشارع ذلك لحاجة الناس إليه. إذن العراية تعريفها الأخ إيش؟ التمر ولا الرطب؟ على رؤوس النخل بتمر يساويه الرطب إذا يبس وصار تمرا. طيب، من أي شيء هي مستثنات؟ التمر من بيع التمر بالتمر، لأن مستثنات من بيع التمر بالتمر، لأن بيع التمر بالتمر لا بد به من التساوي كيلا، ولا يمكن التساوي كيلا إلا إذا استوى في الجفاف، وهنا لا استوى لكنه رخص فيها للحاجة. شروطها: الشرط الأول اللي وراء الشرط الأول شغل أن تكون في 5 أوسق أقل، أحسنت. الشرط الثاني أن لا يكون معه نقود. الثالث لا أنت ها أن يأكلها، يكون محتاجا للرطب ليأكله. تمام، استرح. شرط الرابع لأن يقدر بالكيل بعد أن يجبس، هذا المعنى. الخامس أن يأكلها قبل أن تكون تمرا. كيف؟ طيب، ذكر أن يكون المشتري محتاجا للرطب. فهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والترخيص يكون في مقابلة المنع، رخص في بيع العراية لأجل الحاجة ومنفعة الفقير الذي ليس عنده نقود. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. نعم، انتهينا منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هاتان مسألتان: المسألة الأولى إذا باع الإنسان نخلا وقد أثمر النخل وأبر فالثمرة للبائع، والتأبير هو التلقيح، إلا إذا اشترطها المشتري. والمسألة الثانية إذا باع الإنسان عبدا له مال فماله للبائع، إذا باع عبدا له مال فالمال للبائع ما لم يشترط المشتري. مثال ذلك رجل عنده بستان وقد بدأ الثمر يخرج منه فباعه، نقول الثمر الذي أبرته لك والثمر الذي لم تعبره يكون للمشتري، ولكن المشتري لو اشترط عليك أيها البائع أن الثمر تتبع الأصل ووافقت على هذا ثبت الشرط. كذلك العبد الذي له مال، اشترى عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وفهم من هذا الحديث أن العبد لا يملك، لو كان بيده دراهم يبيع فيها ويشتري فليس يملك شيئا، ملك المال الذي بيده لمن؟ لسيده، لأنه قال هنا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وكانوا يبيعون الطعام بالأصواع، يقول بعت عليك 100 صاع تمر بكذا وكذا أو 50 صاعا من التمر بكذا وكذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفيه الإنسان، فلا تبع الطعام إلا إذا استوفيته. مثال ذلك اشترى مني رجلا 100 كيس رز فبعته وهو في مكانه، فهذا لا يجوز لأنني لم أستوفيه بعد حتى أخرجه من مكان البائع وأضمه إلى بيتي ثم أبيع بعد ذلك. وقد ورد حديث أعم من هذا وهو من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، فيشمل أي بيع كان وأي سلعة كان ألا تبيعها حتى تستوفيها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه منها جملوه أعدها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أي أذابوه. نعم. هذا أيضا حديث عظيم في باب البيوع. يقول جابر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وكان عام الفتح في السنة أجيبوا 8 من الهجرة في رمضان، فسمعه جابر يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم، هنا إشكال نحوي. ما هذا الإشكال النحوي؟ إن الله ورسوله حرم، وكان مقتضى التثنية أن يقول حرم بيع الخمر، لكن لما كان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم تحريما لله صار التحريم واحدا، فهو كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن رضا الله في رضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله ورسوله حرم، لم يقل إن الله ثم رسوله، لأن الحكم هنا حكم شرعي، والحكم الشرعي الذي من الرسول كالحكم الشرعي الذي من الله. أما لو كان الحكم كونيا وخلقا وتقديرا فإنه لا يجمع بين الله ورسوله بالواو، وإنما يجمع بينهما بثم، فتقول لولا الله ثم رسوله. نعم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر له ضابط فهو محدود وليس بمعدود، ضابطه أن نقول الخمر كل مسكر، كل مسكر فهو خمر، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حرمت الخمر لأنها أم الخبائث ومفتاح كل شر، فإن الشارب لها يصبح في عداد المجانين والعياذ بالله، ويمحي من ذاكرته كل ذكر فيه خير، فلهذا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو كان الخمر لو كان الشراب إذا أكثرت منه حصل الإسكار، وإذا أقلت منه لم يحصل الإسكار، فهل يحرم قليله وكثيره أو كثيره فقط؟ قليله وكثيره، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقول حرم بيع الخمر، ظاهر الحديث أن بيعها لا يجوز حتى على من كانوا يعتقدون حلها كالنصارى، فالنصارى يعتقدون أن الخمر حلال، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نبيعها عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. وهنا مباحث: أولا، بيع الخمر هل هو حلال أو لا؟ حرام. ثانيا، شرب الخمر حرام ومن كبائر الذنوب. ثالثا، مما يصنع الخمر؟ يصنع من العنب وغير العنب. الكلام على أنه هل هذا مسكر أو لا، أو ليس بمسكر، فإذا كان مسكرا فهو خمر، سواء صنعته من لباسك أو من فراشك أو من أي مكان كان. ثالثا، رابعا، هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ والجواب أنها طاهرة، طاهرة طهارة حسية، وليست طاهرة طهارة معنوية. فقولنا إن نجاستها نجاسة، نعم، فقولنا إنها طاهرة طهارة حسية، يعني أنها لو أصابت الثوب أو أصابت البدن فإنه لا ينجس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمرهم بإيش؟ بكسر أوانيها ولا بغسلها أيضا، وأن الصحابة لما حرمت الخمر خرجوا بأوانيها وأراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة لم يجد إراقتها في الأسواق. ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية من خمر. وتعرفون الراوية؟ إيش؟ أن الراوية قربة كبيرة مخروزة من جلدين يستسقي بها الناس. فدخل هذا الرجل فجاء هذا الرجل براوية من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فساره رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية بعد أن أراقها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: الخمر طاهرة طهارة حسية وليست دقيقة. نقول: إنها طاهرة طهارة حسية لا معنوية، لأنها من حيث المعنى نجسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهي نجسة نجاسة معنوية، أما حسية فلا. وبناء على ذلك، لو أصابت ثوبك أو أصابت الفراش أو أصابت الأرض لم يجب تطهيرها. وعرفتم الأدلة. وقوله الميتة، الميتة هي التي فقدت الحياة، والمراد بالميتة المحرم بيعها الميتة النجسة، كميتة البعير والبقرة والشاة وغيرها من الحيوانات التي تنجس بالموت. كل حيوان له دم يسيل فإنه ينجس بالموت إلا الآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميتا وإن كان ذا دم يسيل. أما غيره فإنه إن كان له دم يسيل فهو ينجس بالموت، وإلا فلا. يستثنى من الميتة الميتة الحلال، فإن بيعها جائز، مثل بيع السمك، بيع الجراد، كل شيء حلال بعد موته فإن بيعه يكون حلالا. طيب، قول أيضا الميتة يستثنى منها، يستثنى من الميتة الجلد، جلد الميتة إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، وإذا كان طاهرا جاز بيعه. أما قبل الدبغ فهو نجس، وإذا كان نجسا حرم بيعه. والخنزير، الخنزير حيوان معروف الميتة، قلت لك الميتة النجسة، نعم، جلد الميتة التي تذكى. أما الميتة التي لا تذكى كالسباع فإنه لا يستثنى، يكون حراما كما أنها هي حرام حية وميتة. الخنزير حيوان معروف من أخبث الحيوانات وأضرها على البدن، وقد قيل إنه أي الخنزير ليس عنده غيرة إطلاقا، يعني لو رأى خنزيرا ذكرا يسفد أنثى وهي أنثى له فإنه لا يغار ولا يهتم بهذا. ثم إن فيه أشياء ضارة في البدن لو أكل الإنسان منه لتضرر بذلك، ولهذا حرم الله أكله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. والأصنام جمع صنم، وهي ما يعبد من دون الله، فهذه الأربعة يحرم فيها البيع والشراء، يحرم بيعها، وبالطبع إذا حرم بيعها حرم شراؤها. الأصنام قلنا في تعريفها: كل ما يعبد من دون الله. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أخبرنا عن شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ذكروا لها ثلاث فوائد للشحوم: الأول أنه تطلى به السفن. وكيف طليها؟ السفن فيما سبق كانت من الخشب، فتطلى بالشحم من أجل أن تتماسك ولا يدخلها الماء. أما الآن فإنه لا يحتاج إليه، أي إلى الدهن. الثاني، نعم، يدهن بها الجلود. الجلود إذا دهنت بالدهن لانت وصارت أصبر تحملا على ما يحصل عليها. ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها مصابيح، يوقدونها لتضيء لهم الطريق أو تضيء لهم المنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. كلمة لا يحتمل أن تكون نافية لكل ما سبق، أي لا أن أي أن هذه الأشياء لا يجوز بيعها مطلقا. ويحتمل أن المراد لا، أي لا ينتفع بها، لا تنتفع بها، أي بشحوم الميتة، لأن الانتفاع بالنجس يؤدي إلى ملابسته، وربما يؤدي إلى أن يصلي الإنسان فيه وهو لا يشعر. فلهذا قال لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ونقتصر على هذا حتى نؤجله إلى درس غد إن شاء الله، ونأخذ من الأسئلة 5 أو 6 حتى نختم هذا المجلس، ونرجو الله أن يكون مباركا. 5 دقائق نقسم منها دقيقة الآن، لأن أمس أعطيناكم 3 ساعة زيادة. نعم، هذا يسأل يقول: إنه قدم مصر وقد حج وقد صمنا بعدكم بيوم، فهل إذا كان الشهر ناقصا نعطى حكم إيش؟ نفطر معكم. هذا يسأل عنه الناس كثيرا. فنقول: إن تم الشهر عندنا 30 فقد صامهم 29 فيفطرون معنا ولا قضاء عليهم، وإن كان الشهر عندنا 29 فيفطرون معنا أيضا ويقضون يوما. والعكس، لو أن أحدا سافر من السعودية إلى مصر وتم الشهر عندهم فسيصوم 31 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بارك الله. يلا الأسئلة تأتي بها إن شاء الله نادرا، أنت عادل غدا إن شاء الله. يلزم إذا كان ناقص عن 29 يلزم، يكفي الشهر يكون 29. ما ثبت، لكن ثبت الرؤية في حقهم هم وأفطروا معه. إذا صمنا 30 فهو لهم 29. طيب، من خالد النزال نحو سؤال واحد فقط ونلقيها لقابله ونتوكل الله. نعم، الجوائز هذا كتاب اسمه المنصور، كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية للشيخ عبد العزيز محمد السلمان. 5 جوائز كذا، 5 جوائز. طيب، كل نسخة 7 مجلدات. هذا طيب. يلا نأخذ الأسئلة الآن شوي. طيب، نأخذ الأسئلة، نأخذ إلى إلى إلى 7 إلى 4. 7 إلى 4. والله ما يلا اقرأ الأسئلة، خذها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وبعد. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، مدينة التي أعيش بها معهد علمي، وهذا المعهد بناؤه مستأجر من إحدى البنوك الربوية، وذلك لأن هذا البناء كان قبل ذلك لشخص ثم حجر عليه لإفلاسه، فكان ذلك البناء من نصيب البنك وله على هذا السؤال يحول للمحكمة. وهذا السائل يقول سؤال يتعلق بالدرس، يقول عند قولك بتنقل ليلة القدر وعدم ثبوتها وردت علي إشكالات أرجو حلها. الأول، لقد أخذت ليلة القدر شرفها من نزول القرآن بها، والقرآن أنزل في ليلة واحدة، ولم ينزل متنقلا في ليال عدة، فهل هي في هذه الحال تكون ثابتة كما أن ليلة أنزل القرآن ثابتة؟ نعم، القرآن لم ينزل في ليلة ثابتة من الشهر، أنزل في ليلة القدر، ففي السنة التي بدأ نزول القرآن فيها كانت ليلة القدر، ولنفرض أنها في ذلك السنة في تلك السنة ليلة 21، في السنة الثانية تكون في 23 أو 25 أو 27 أو 26 أو 24، ولا يمنع، لأن معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ولم يقل ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ثم يقول في مكان آخر إن ابتدأنا إنزاله ليلة 23 مثلا. لو كان الأمر كذلك لربما يقول قائل بأنها ثابتة في ليلة 23، أما أن يذكر أنها نزلت في ليلة توصف بأنها ليلة القدر فهذا لا يمنع أن تتنقل. وهذا سائل يقول أحسن الله إليك، ذكرتم في البارحة أن الساعة المطلية بالذهب يتصرف فيها صاحبها بإعطائها إحدى النساء، ألا ترى يا شيخ أن العادة جرت بأن ساعات الرجال تختلف عن ساعات النساء، فهل يعتبر هذا من التشبه الوارد تحريمه في الأحاديث الصحيحة؟ إذا كانت الساعة المطلية بالذهب لا يلبسها إلا الرجال في العادة فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسها، لا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأنها لو لبستها لكانت متشبهة بالرجال، وحينئذ نقول للرجل اجعلها عندك ولكن لا تلبسها، استعملها بدون لباس، فأين يضعها؟ يضعها في جيبه، وكل ما احتاج إلى مراجعتها لبيان الوقت راجعها. يقول السائل سلمك الله يا شيخ، نعم، حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. يقول: رواه البيهقي وابو نعيم وصححه بعض أهل العلم، فهل ينطبق هذا الحديث على الإمام في صلاة التراويح أن يقرأ من المصحف حتى لو كان حافظاً للقرآن؟ الحديث أوله يقول: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا الحديث وإن صححه من صححه من أهل العلم فإنه لا يظهر أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد قراءة الإنسان بالمصحف ليس سبباً لمحبة الله ورسوله، إلا إذا كان الإنسان يقرأ بالمصحف لئلا يغير في كلام الله ورسوله، مثل أن يكون حفظه ضعيفاً فيقرأ في المصحف لئلا يخطئ في القرآن. أما إذا كان حافظاً فإننا نقول له اقرأ عن ظهر قلب أو في المصحف، انظر ما هو أحسن لحفظه. قد يكون بعض الناس إذا قرأ من المصحف لم يضبط لأن أمامه شيء مكتوب يقرأه، لكن إذا قرأ عن ظهر قلب تمكن من ضبط ما حفظ، لأنه سوف يقرأ عن ظهر قلب، فإذا توقف في الآية ذهب يراجعها فمكثت في قلبه. وأما الإمام فإن الإمام الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب، وذلك لأنه إذا قرأ عن ظهر قلب سلم من ترك السنة، وهي وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، وسلم أيضا من ترك النظر إلى سجوده إلى محل سجوده، وسلم أيضا من الحركة، لأنه إذا قرأ من المصحف وهو حافظ صارت الحركة الآن ليس لها مبرر. ومن ثم نقول إنما يفعله بعض الناس من أخذ المصحف لمتابعة الإمام ينطبق عليه هذا الحكم، وأن الأولى عدم هذا الفعل لأنه يفوت الفاعل إيش؟ النظر إلى مضى السجود، ويفوته وضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، ويوجب له حركة ليس لها مبرر. وفي أيضا شيء رابع، أنه إذا صار يتابع ربما ينسى أن يكون تابعا للإمام، بل كأنه يتابع شخصا يقرأ في حلقة تحفيظ القرآن. نعم. سلمك الله. هذا سائل سيسافر وعلى عجلة، يقول ما مقدار الصاع بالكيلو؟ هل تجوز زكاة الفطر نقودا؟ زكاة الفطر لا تجوز نقودا، وأما مقدار الصاع بالكيلو فإنه يختلف. إذا كان الشيء ثقيلا فزد في وزنه، وإذا كان خفيفا فخفف، لأن الصاع مقدر بالحجم لا بالوزن. وإذا كان الشيء ثقيلا احتط فيه، اسلك سبيل الاحتياط وزد. الرز يبدو أنه ما بين كيلو ونصف أو 3 كيلو. نعم. حفظك الله. يقول السائل عقد رجل على امرأة، وقبل الدخول عليها تعرف على امرأة أخرى فوقعت فزنا بها، فحملت منه، فقام بعدها بتطليق الأولى التي عقد عليها قبل دخوله عليها، وتزوج بالثانية التي زنا بها، فما هو حال هذا الطفل؟ أفتونا مأجورين. هذه المشكلة يرجع فيها أيضا إلى المحكمة، لأنها لو لم تحمل منه لكان الأمر واضحا، وهو أنه إذا تابت من الزنا وتاب هو من الزنا جاز أن يتزوجها. أما مع عدم التوبة فإن الزانية لا يجوز أن تزوج، ولا يجوز للزاني أيضا أن يزوج حتى يتوب. قال الله تعالى الزانية والزاني، قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول السائل سلمك الله، ذكرتم أن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بحال المدعو، فهل يسقط هذا الحكم عند الجهالة بحال المدعو؟ نعم، يسقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا جهلنا حال المدعو، ولكن لا مانع أن نستفهم وننظر هل ترك المعروف أو فعل المنكر. ودليل هذا أن الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، بل سأله قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا سائل يقول السائل كيف التوفيق بين قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وبين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح عندما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، وهل سؤال الشخص لأخيه أين الله من السنة؟ الظاهر أنه لا معارضة بينهما، وذلك لأن معية الله عز وجل لخلقه ليست كمعية المخلوق للمخلوق، فإن الله تعالى أعظم وأجل من أن يكون مصاحبا للإنسان في مكانه الذي هو فيه. فالسماوات كلها والأرضون كلها بالنسبة لكف الله عز وجل كخردلة ألقيت في فلات من في كف أحدنا، فلا منافاة بين علو الله عز وجل وكونه مع خلقه. الفقرة الثانية. الفقرة الثانية هل هو من السنة يا شيخ؟ وأما قول السائل هل من السنة أن نسأل أين الله؟ فالجواب لا، ليس من السنة إلا إذا وقع على وجه الاختبار، هل الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، فهذا لا بأس أن نسأل. أما بدون أن يكون هناك اختبار فليس من السنة أن نسأل أين الله عز وجل. نعم. سلمك الله. يقول السائل هناك بعض الطلبة الذين يدرسون بالخارج توضع رواتبهم بالبنوك ويقوم البنك بإعطائهم فوائد عليها، فهل يجوز أخذ هذه الفوائد وتسليمها لمركز إسلامي أم لا، مع العلم أن الفوائد تعطى للشخص وليس له حق منع تشغيل ماله بالبنك. هل هذا الغد لأن يحتاج إلى كلام طويل؟ سلمك الله. يقول السائل: هل يجوز أن يمثل الشخص بصفات الله سبحانه وتعالى عند التحدث بالحديث، مثل أن يشير المتكلم بحديث قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن فيشير بإصبعيه للسامعين في أثناء حديثه، فما هو الضابط في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الضابط في ذلك أن لا نمثل تمثيلا حسيا لصفات الله عز وجل إلا ما ورد به النص فقط. ثم إنه إذا خفنا فتنة من التمثيل بما جاء به النص فإنه ليس بلازم، لأنه يتبين المعنى بدون التمثيل بلا شك. فإذا خفنا أن العامية إذا مثلنا له تصور التمثيل ومثل الله بخلقه فإن هذه مفسدة تدرأ ويبتعد عنها. أما من مثل أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن في يده بأن يقول هكذا مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين ولم يبين وما هذه الأصابع أو ما هذان الأصبعان اللذان تكون قلوب بني آدم بينهما. فلذلك لا يجوز التمثيل إطلاقا في هذا الحديث. أما ما ورد من التمثيل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يهزهن وهز يده أو إشارته إلى عينه وسمعه عندما قال إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا يقتصر فيه على النص بشرط أن لا يكون في ذلك محذور أو فتنة. الوقت انتهى يا شيخ. هذا سائل. نعم. الساعة 7 جاء. الساعة 7؟ أنا الساعة 7 كيف؟ إلا 14. خليها الساعة 10. طيب نخليها إلا 10. يلا. إلا 10. يقول السائل سلمك الله: هذا سؤال مهم جدا، ما حكم لعب البلوت؟ وذكر فيها كلام أحد أهل العلم الفضلاء قال: هذه اللعبة لا يجوز لعبها لأن فيها عقيدة التثليف التي هي عقيدة النصارى. ووجه ذلك أنه سأل بعض أولئك الذين كانوا يمارسون هذه اللعبة وكيف تعرفوا عليها، فقالوا أن صورة الغلام الموجودة في هذه اللعبة يقصدون بها عيسى عليه السلام، وصورة البنت الموجودة في هذه اللعبة يقصدون بها مريم عليه السلام، وسورة الشيب وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يقصدنا به الله عز وجل، فما هو توجيهكم لذلك؟ أما بالنسبة لكونهم يقصدون بالشايب والعجوز والبنت هذا فأنا لا أدري عنه. وأما اللعبة من حيث هي لعبة فقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنها حرام ولا تجوز، لأنها تلهي كثيرا وتتلف الوقت، وربما يحصل فيها نزاع بين اللاعبين وخصومة، وربما يكون العوض فيها شيئا محذورا، فلها مفاسد في الواقع. ولهذا جزم شيخنا رحمه الله بأنها حرام ولا تجوز. فإن صح ما قاله السائل فهو ظلمات بعضها فوق بعض. سلمك الله. هذا سائل يقول: روى الحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: 3 يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقد صحح بعض أهل العلم هذا الحديث، فما هو معنى هذا الحديث وما توجيهكم له؟ توجيهنا له أن هذا الحديث لا صح، لأن الذي عنده امرأة سيئة الخلق ينبغي أن يربيها ويحسن رعايتها ما لم يكن سوء الخلق في عرضها. فإن كان سوء الخلق في عرضها فإن إقرارها على ذلك من الدياثة والعياذ بالله. أما إذا كان سوء الخلق في كونها سريعة الغضب، بطيئة الشغل وما أشبه ذلك، فهذا قد يكون من الخير أن ينقيها ويربيها. وأما من باع شيئا ولم يشهد فهذا أيضا غير صحيح. فها هو الأعرابي باع على النبي صلى الله عليه وسلم فرسه ولم يشهد، والقصة معروفة، باع أعرابي فرسا على النبي صلى الله عليه وسلم بثمن، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتبعني ليعطيه الثمن، فاتصل به أناس لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وزادوا في الثمن، فقال الأعرابي أتزيد في ثمنه؟ لأنه زيد عليه بالأول. قال إنك قد بعتني إياه، قال إنك قد بعتني إياه. فقال له الأعرابي هل عندك من يشهد؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد أحدا. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد يا رسول الله أنه باعه عليك بكذا وكذا للذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد وأنت لم تحضر مجلس العقد؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض، أنا شهدت على ذلك بقولك، ونحن الآن نشهد أن الرسول اشترى بإيش؟ بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يشتره؟ نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه بالثمن الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى هذا العقد ليس فيه إشهاد. وأما الثالث وهو إيتاء السفهاء الأموال، فلا شك أن إيتاء السفهاء الأموال من السفه، وقد نهى الله عنه في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لكنه لا يصل إلى هذا الوعيد. سلمك الله. أزف الوقت، لكن هذا الشاعر ينشد أبياته ويقول يا شيخ أبا عبد الله عندي سؤال بات يقلقني، وبت أشكو عيونا هدها الأرق، فضيلة الشيخ قلبي يشتكي ألما، والعين تبكي دموع الوجد والحزن، تركت خلفي والحزن، تركت خلفي بلادا تشتكي تركت خلفي بلادا تشتكي العلماء. ما في صوت يا شيخ، قطع الصوت. يقول نعم أبا عبد الله، أبا عبد الله عندي سؤال بات يقلقني، وبت أشكو عيونا هدها الأرق، فضيلة الشيخ قلبي يشتكي ألما، والعين تبكي دموع الوجد والحزن والحزن. اصبر ما يصلح الأول في القاف ولا اللي هي هذا الشعر كذا كذا حرق. تركت خلفي بلادا تشتكي العلماء، لم تدخلوها فأرجو الرد والعلنا. بيش الخضراء. أقول هذه دعاية البيش أنها خضراء. على كل حال أنا أود أن أجيب كل من دعاني إلى بلده لما في ذلك من الفائدة، ولكن يحول بيني وبين ذلك كثرة الأشغال. ولا شك أن ذهاب الإنسان إلى إخوانه وزيارته إياهم في بلادهم والتحدث إليهم وتحدثهم إليه لا شك أنه خير كثير. ولهذا أنا أحث إخواني الذين هم أفرغ مني على هذا في هذا الأمر، أحثهم على أن يجيبوا الدعوة وأن ينشروا ما أعطاهم الله تعالى من العلم لينفعوا وينتفعوا. أما النظم فهو يريد أن يتحداني لأجيب بنظم، ولكني لست بناظم. نعم، سبع دقائق على السابع نكمل يا شيخ ولا؟ طيب يا شيخ سلمك الله، كثرت الأسئلة حول حجز الأماكن في وقت الدرس وترك الصفوف الأول للجلوس بالقرب من الكرسي، فما توجيهكم لهذا الأمر الذي يستنكره كثير من الناس؟ هذا ينبني على أنه هل المحافظة على العلم أولى أو المحافظة على الصف الأول؟ العلم أولى، ولكن هل يفوت طالب العلم إذا جلس بعيداً؟ مع وجود مكبر الصوت؟ نعم يمكن، يمكن ينام، يقول يمكن ينام. وإذا كانوا ينامون وليس بينك وبينهم إلا متر، فمن باب أولى أن يناموا إذا كانوا بعيدين.